قال المصنف رحمه الله عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث مناسبته ظاهرة لما قبله، وهو أن الإنسان ربما يقول: ما دامت أبواب الصدقات كثيرة، فهل أنا أدركت بذلك درجة المتقين؟ وهل أنا أصبحت من أهل البر أو لا؟ فاحتاج إلى ضابط في ذلك، فاحتاج إلى ضابط في ذلك. الإنسان يسأل نفسه: هل أنا من أهل الإيمان أو لست من أهل الإيمان؟ قبل قليل أحد الإخوة سألني وقال: أنا من أهل الاستقامة، لكن ما أدري هل أنا مستقيم أو لا، أسأل الله أن أكون مستقيما. فقلت له: ألست تصلي الفجر في المسجد؟ قال: بلى. قلت: ألست تصلي العصر في المسجد؟ قال: بلى. قلت: هذه هي الاستقامة. الاستقامة أيها الإخوة لزوم الطاعة كما مر معنا. إذن لو كان الإنسان محافظا على أبواب الصدقات، فهل يدرك درجة البر والإحسان والتقاء أو لا؟ الجواب نعم، لكن كيف يعلم هل بلغ أو لا؟ هل بلغت مرتبة المتقين أو لا؟ هل بلغت مرتبة أهل البر والإحسان أو لا؟ الشارع الحكيم لم يترك ذلك إليك لكي تمدح نفسك أو تذم نفسك، وإنما جعل لك علامة. وموضوع هذين الحديثين حديثان، وفيه إشارة إلى أن النووي رحمه الله ليس مقصوده عد الأحاديث، وإنما مقصوده جمع الأحاديث التي في نظره يدل على موضوع معين، وإلا فحديث النواس حديث، وحديث وابصة حديث آخر. موضوع الحديثين علامة البر والإحسان والتقوى، بيان علامة البر والإحسان والتقوى. أنا أمس قلت لكم أعطيك ترمومتر تعرف فيه حرارة إيمانك، بعضكم ضحك، لكن هذا حق. خذ هذا الضابط النبوي تعرف درجة إيمانك، فوق 37 ولا تحت 37؟ إذا كان تحت 37 معناها إيمانك نازل، إذا 37 معناها أنك مقتصد، فوق 37 معناها أنك أنت إيش من السابقين. هذا تقريب طبعا، مو يعني لازم الرقم يعني، صح ولا لا؟ نسأل الله أن يرفع مقامنا وإياكم في الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. ما معنى البر؟ البر جاء ذكره في القرآن، يسألونك عن إيش؟ يسألونك ماذا ينفق؟ لا، ليس البر أن تولوا وجوهكم، لا، ليس البر أن تولوا وجوهكم، ولكن البر من آمن. تأمل هذا الكلام، هناك جاء تعريف البر في القرآن، تعريف البر بذكر أفراد ما قام عليه البر، وهذا من أحسن التعريف. ما تعريف البر هنا؟ قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يعني مو البر معناه أنك بس تصلي الله، لا، مو البر أنك أنت تصلي إلى بيت المقدس أو تصلي إلى كذا وكذا، لا، ليس البر أن تقول: أنا والله يهودي أو أنا نصراني، لا. ما هو البر إذن؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. هذه خمسة أمور متعلقة بالإيمان. وآتى المال على حب ذوي القربى، وهذا دليل على الأعمال وأنها من البر. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. الآن عمل، إذن إيمان صدقات عمل، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. تأمل معي، والصابرين في البأساء والضراء، في إيمان بالقدر، والصابرين في البأساء والضراء. إذن هذه علامات أهل الإيمان. من هم أهل البر؟ هؤلاء هم أهل الذين جمعوا هذه الخصال. الآن يمكن لنفسك أن تعرف هل أنت جمعت هذه الخصال أو لا. من حيث العموم يمكن أن تقول إني جمعت هذه الخصال متفرقة، أما في يوم واحد فلا. فإذن المهم أن تدرك أن هذه أفراد البر، أن هذه أفراد البر. وأما البر فهو ليس مقصورا في أحد أفراده، مثل قوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن هذا فيه إشارة إلى أن الإنفاق مما نحب هو من مراتب أهل البر. طيب، والمحافظة على الصلاة من مراتب أهل البر، لأنها جاءت في آية يسألونك ليس البر، في آية ليس البر. إذن لو قال لنا قائل ما معنى البر، يمكن أن نعرف البر بأفراده. صحيح. وأما في هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرف البر بفرد آخر من أفراده، فقال البر حسن الخلق. هذا ما هو تناقض، لأننا قلنا أن ما جاء في آية ليس البر، وما جاء في آية لن تنال البر، وما جاء في هذا الحديث هو تعريف للبر ببعض أعماله، وهذا أمر لا يستبعد. لو قال لك قائل من الإنسان؟ تقول ابن آدم. لو قال لك قائل من الإنسان؟ تقول الإنس. لو قال لك قائل من الإنسان؟ تقول أنا وأنت والناس. هذا كلام حق، ما في تناقض. فبيان أفراد العموم لا يعني الحصر. إذن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، البر أن تنفق مما تحب، البر حسن الخلق، هذه كلها تعاريف صحيحة وهي من أحسن التعاريف. وها هنا سؤال، إذا جمع، إذا أفرد البر فهو بمعنى يساوي معنى التقوى، يساوي معنى الإحسان، لكن إذا جمع بين البر والتقوى، إذا جمع بين البر والتقوى فالبر ينصرف إلى الأعمال الظاهرة والتقوى إلى الأعمال الباطنة. إذا جمع بينهما فإن البر ينصرف إلى الأعمال الظاهرة والتقوى ينصرف إلى الأعمال الباطنة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. جمع بين الأمرين، جينا بين البر وبين التقوى. فما معنى البر؟ الأعمال الصالحة الظاهرة، والتقوى الأعمال الدينية الباطنة، خشية الله، خوف الله، مراقبة الله إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. هذا اللفظ بهذا السياق، بهذا السياق وبهذه الصيغة تدل على أن البر محصور في حسن الخلق. ما معنى هذا الكلام؟ البر محصور في حسن الخلق، لأننا قلنا لو تذكرون أن المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين فأحدهما محصور في الآخر، هذه من قواعد الاستدلال. فكأنه لا بر إلا بحسن الخلق، ولا حسن خلق إلا مع البر. طيب إذا كان البر محصورا في حسن الخلق، معناه لا يمكن أن تنال مرتبة البر ولا أن تكون من الأبرار ولا أن تكون بارا إلا إذا كنت على حسن خلق. وحسن الخلق يظن بعض الناس أنه إذا أطلق فيراد به فقط التعامل مع الناس، لا، هذا غلط، هذا مفهوم قاصر. الحسن الخلق معناه حسن التعامل. طيب حسن الخلق مع من؟ لم يذكر المتعلق، فعم حسن الخلق مع الله وهو التأدب، حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم التأدب، حسن الخلق مع الدين بأداء الحقوق، حسن الخلق مع الناس، حسن الخلق مع النفس. تعرفون آية سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم؟ تعرفون إيش قال ابن عباس؟ قال ابن عباس إنك لعلى دين عظيم، فسر الخلق بالدين. نعم، الخلق أعم مما نتصور نحن وهو التعامل مع الناس. إذن البر حسن الخلق معناه أن لا يمكن أن تصل إلى درجة البر بكسر الباء، وأما البر فهو عكس البحر، واضح؟ البر حسن الخلق، البر كذا وكذا، والبر قد يطلق على اسم الفاعل من البر وهو البار، يقال بر وبار، لكن البر وصف والبار اسم فاعل، والجمع أبرار، ولهذا جاء في قول ابن عمر مرفوعا وموقوفا: صلوا خلف كل بر وفاجر، صلوا خلف كل بر وفاجر، ما هو صلوا خلف كل بر، البر ما تقدر تصلي خلفه، شلون تجيب البر تصلي خلفه؟ كان زين يصير بس ما يصير. صلوا خلف كل بر يعني بار. طيب إذا عرفنا هذا الآن علمنا أن لا يمكن لأحد أن يبلغ مرتبة البر فيكون برا وبارا ومن الأبرار إلا أن يكون تعامله مع الله في غاية الأدب، تعامله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غاية الأدب. ومن هنا تدرك أن هؤلاء الذين يتكلمون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض العلمانيين والليبراليين، لا يمكنهم أن يصلوا إلى البر أبدا لإساءة أخلاقه، لسوء أخلاقهم مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والمشرك لا يمكن أن يصل إلى درجة البر لشرك، والمبتدع لا يمكن أن يصل إلى درجة البر لبدعته، والبدعة ضارة في الدين وسوء معاملة مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال البر حسن الخلق، وسبق أن بينا معنى الخلق وهو التعامل. ثم قال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضابطا للبر وضابطا للإثم. ضابط البر حسن الأدب مع الله، حسن الأدب مع كل أحد، هذا معنى حسن، حتى لو كان عدوك، حتى لو كان كافر فأنت محسن الأدب، لا تتعامل معه إلا بما أدبك الله به. طيب والإثم؟ الإثم له أمران ضابطان متلازمان، أحدهما ما ينفع، لازم الاثنين. والإثم ما حاك في صدرك، هذه واحدة، وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذه الثانية. إذن معنى هذا الكلام، طبعا الإثم يعني معناها السيئة، وسمي إثما لأنه يؤثم صاحبه. وما معنى يؤثم صاحبه؟ أي يدخله في أن يثاب عليه وأن ينادى عليه بالويل والثبور والهلاك. ما هو الإثم؟ قال: ما حاك في صدرك. حاك يعني تقول ها، حلال ولا حرام، أسوي ولا ما أسوي، زين ولا شيء، هذا معنى حاك في صدرك. حاك بمعنى حك، الإثم ما حاك في صدرك، تردد، ذهب وأتى، تقدم تؤخر، وكرهت أن يطلع عليه الناس. انتبه الآن. طيب، في أمور الإنسان يكره أن يطلع عليه الناس لكن ما يحك في صدره، إذن ليس بإثم. أضرب مثال: الإنسان يأتي أهله يكره أن يطلع الناس عليه، هذا ليس بإثم لأنه لا يحك في الصدر، صح؟ أنت تريد أن تطعم أهلك على قدر حالك ولا تريد أن الناس يعلموا ماذا تأكل، فأنت تكره أن يطلع عليه الناس لكن لا يحك في صدرك، إذن ليس بإثم. طيب، إن حك في صدرك ولم تكره اطلاع الناس عليه، إذن ليس بإثم. ما هو الإثم إذن؟ أن يحك في الصدر وتكره أن يطلع. هذا ضابط جميل. إذن قد يقول قائل: إن فلان نفتان، ومع ذلك وقع في نفسي شيء منه وأكره أن يطلع عليه الناس، أقول إذن هذا إثم. وإن أفتاك المفتون، وسيأتي في حديث وابصة ما يؤكد هذا المعنى. قال وابصة بن معبد رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن الإثم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابتدره، وهذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، علم لماذا جاء وابصة، ها؟ فأخبره لماذا جاء، كما في قصة يوم الخيف. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في منى في مسجد الخيف، فجاء رجلان أحدهما ثقفي والآخر أنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما سألتما، وإن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه. هذه آية من آيات الله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت تسأل عن البر؟ قال: قلت نعم. إذن أكد كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه من طريق الوحي، فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للبر تعريفا آخر. الأول: البر حسن الخلق، يسمى تعريف بالمثال أو تعريف بفرد من أفراده بتمثيله. أما هذا فيسمى تعريفا بالشيء من جهة إنشائه، وهذه هي التعريف الصحيحة لا التعريف المنطقية التي لا تجدي ولا تنفع. قال: استفت قلبك، يعني أنت انظر إلى قلبك، فإن وجدت في قلبك حشرجة في الأمر فليس برا، إن وجدت قلبك مطمئنا ونفسك مطمئنا فهذا بر. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس. قلنا النفس يطلق على ماذا؟ على الروح إذا كان في البدن، وإذا خرج من البدن فلا يسمى روحا. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. إذن لا بد من الأمرين: اطمئنان النفس دال على سكون الروح، واطمئنان القلب دال على سكون البدن. إذن البر تسكن إليه النفس ويسكن إليه القلب، هذه علامته. قال: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوا. هذا مثل ما سبق قبل قليل في تعريف الإثم. إذن الإنسان يمكن أن يعرف هل هو بار أو لا، هل هو يفعل البر أو لا، هل هو يفعل الإثم أو لا. يضرب لك مثال: أنت ما صليت الفجر في المسجد في جماعة، ألا يتردد في صدرك لماذا لم أصلي الفجر في جماعة؟ ألا تكره أن الناس لا يعلموا أنك ما صليت الفجر؟ إذن هذا إثم، دل على أن هذا إثم. والبر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب. صليت الفجر في الجماعة، ألا تجد طمأنينة في النفس وطمأنينة في القلب؟ إذن هذا هو البر. وأنت تمشي في الطريق رأيت إنسانا وجاء إليك وأحسن الظن فيك وأنزل حاجته إليك وقال لك أنا والله محتاج وأنا كذا وأنا كذا، غض النظر عن حاله، فأنت قلت لعل هذا محتال، لعل هذا كذاب، لعل هذا كذا، فلم تعطيه شيء فمشيت. وأنت بعدما فارقته وقع في نفسك ما يحك في النفس، تقول يا الله ليش ما أعطيت؟ كان أعطيت لو درهم، إيش كان يحصل؟ لماذا رددته؟ لماذا لم أعطيه شيء؟ يتردد في نفسك ثم تكره أن يطلع الناس أنك رددت فلانا، والله يقول وأما السائل فلا تنبغي. إذن هذا ضابط عظيم في تعريف البر وفي تعريف الإثم. نعم. وعلماء الشراح الحديث يقولون في تعريف البر، يقولون كل ما خالف الشرع فهو إثم، وكل ما وافق الشرع فهو بر.